والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. يتحدث المصنف في هذا الفصل عن أفعال العباد، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وخالق فعله، هو الخالق للعباد وأفعالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو الخالق الرازق المبدي المعيد الفاعل لكل شيء الفعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والإنسان مخلوق مربوب مكلف متعبد فاعل باختياره لما أقدره الله عليه، وهو يفعل ذلك طائعا مختارا. هذه عقيدة السلف، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون. فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الناس وخالق أفعالهم، فالخالق حقيقة هو الله، هو خالق العبد وهو خالق فعل العبد، والفاعل المباشر لفعل العبد هو العبد، المنفعل به المتفاعل معه، الذي قارفه وباشره بمحض اختياره الذي وهبه الله إياه وأقدره عليه. علينا أن نفهم هذه الحقيقة قبل أن نذكر مذاهب المخالفين. فالخلاصة ماذا؟ أن الله خالق العبد وخالق فعل العبد، إن الله تبارك وتعالى هو خالق العبد وخالق فعل العبد، والعبد هو الذي باشر وفعل واقترف وأذنب وأطاع وعصى. فهمنا هذا؟ باختياره الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينها في ما يتعلق بتوضيح هذه المسألة، وهي تتعلق بأمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وثانيا أن الله خالق العباد وأفعالهم بناء على هذه القاعدة. وثالثا أن العبد مختار وغير مجبور على ما يفعل من فعل، أن العبد مختار وغير مجبور على ما يصدر منه من فعل. يدل لذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومنه قوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك: إن الله كان عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه آيات تدل على أن المشيئة العامة بيد الله وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله قد أعطى العبد اختيارا وقدرة يميز فيه بها بين الضار والنافع، وبين الخير والشر، وبين الضلالة والهدى. من يشأ الله يضلله بعدله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم بماذا؟ بفضله. ولا يظلم ربك أحد، لأن ذلك ملكه يتصرف فيه حيث يشاء، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك هناك فرق بين الهداية والاهتداء وبين الضلالة والإضلال. فالهداية بيد الله كونا وقدرا، والضلال بيد الله كونا وقدرا، والعبد هو الذي يهتدي أو يضل، هو الذي يهتدي وهو الذي يضل. فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالهداية والإضلال بيد الله، والاهتداء وكسب الضلالة بيد العبد، أقدره الله عليها وأفهمه إياها وبين له طريق الهدى من طريق الضلال، وهديناه النجدين. وإذن فإن الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ والعبد وخالق العبد وفعل العبد، الله هو الخالق للعبد ولماذا؟ ولفعله. وقد سمعتم الآيات التي دلت على ذلك، ومنها والله خلقكم وما تعملون. هنا بعد أن عرفنا هذا، فمن الذي خالف؟ فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كلاهما إلى الله تبارك وتعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة، فما أضافهما الله تبارك وتعالى فهو المؤمن حقيقة. نقف عند هذه الفقرة. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى الله فقد كفر. من هم هؤلاء؟ الذي أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق، هؤلاء من؟ الذين أضافوا المخلوق، الذين أضافوه إلى المخلوق، الجبرية ولا العكس؟ القدرية. الذين أضافوه إلى المخلوق القدرية، قالوا العبد هو الخالق لجميع أفعاله وليس لله دخل في ذلك، فجعلوا العبد هو الخالق لفعله. نعم يعترفون أن الله هو الخالق، ولكن العبد هو الخالق لماذا؟ لأفعاله. فأثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، وهذه في غاية الضلالة، وهم القدرية الذين أنكروا تقدير الله لأفعال العباد، والقدامى منهم كفار، فمن قال ذلك ومن اعتقد ذلك فقد كفر. ويقصد بالفعل والانفعال أي الذي يقول إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل فهو إيش؟ فهو كافر. وكذلك عكسه، من أضاف الفعل والانفعال إلى الله فهو كافر أيضا، وهو الذي يقول إن الله هو المقدر للأشياء، وبناء عليه فليس للعبد فعل ولا اختيار البتة، فهو كالغصن في مهب الريح، كالغصن في مهب الرياح، تلعب به يمينا وشمالا، ويرددون قولهم قول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وبعضهم بنى عليه أن الإنسان لا يعذب ولا يكلف، لأنه إن عذبه الله يكون ظالما له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهمنا؟ الطائفة الأولى هي التي سميت مجوس هذه الأمة كما سيأتي بيانه. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين، النور والظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين الله والعبد، الله خالق العبد والعبد خالق الايش؟ الفعل. من هنا اشبه المجوس الذين اثبتوا خالقين، من هنا اشبه المجوس الذين اثبتوا خالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اهل السنة والجماعة اثبتوا الفعل لله والانفعال لمن؟ للعبد. بمعنى ان الله خالق العبد وهو خالق فعل العبد، والعبد هو الذي فعل باختياره وبإرادته التي أعطاه الله واقترف ما اقترف، فهو اقترف مختارا وفعل مختارا وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، ولم يكن مجردا عن تقدير الله كما تقوله من؟ القدرية. فتبين بهذا أن أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية النفاة الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد، وبين القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله فهو كالغصن في مهب الرياح. نعم. فالأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر الصحابة كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأمة التابعين وتبرأوا من هذا الاعتقاد وكفروا متحليه ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وإمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم على طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء فقال فيها أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر. قال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة، ومما قيل فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر، وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقول لم أحكم بشهادتهم، هلك سنة 31 ومائة. وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان، ويقال ابن كيسان التيمي مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ المعتزلة القدرية. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالي وأبي قلابة، وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه وعبد الله بن الوارث وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه، وقال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء، وزاد بن معين وكان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع، وقال الفلاس متروك صاحب بدعة، كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه، وكان ابن مهدي لا يحدث عنه، وقال أبو حاتم متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال شعبة عنه يوسف ابن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، وقال حماد بن سلمة قال لي حميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري، وكذا قال أيوب بن عوف أيوب وعوف بن عوف، وقال أيوب ما كنت أعدل له عقلا ما كنت أعد له عقلا أعد ما كنت أعد له عقلا، وقال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء، وقال ابن المبارك إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر، وقد ضعف غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأثنى عليه آخر في عبادتي وزهدي وتقشفه. قال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث، قالوا فأحدث والله أشد الحدث، وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكتب في الحديث وهما لا تعمدا، وقد روى عنه أنه قال إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح فما تعد منه على ابن آدم حجة. وروى له حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق الحديث فقال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، أعوذ بالله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق، وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من أثار عمرو بن عبيد. وقال ابن عدي ابن عدي وقال ابن عدي كان عمرو يغر الناس بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلما بالبدع. وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزال واصل بن عطاء ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علم الله بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات. أعد قبل قليل واللحظات. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى علم الله من نفى علم الله تعالى بأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالجزئيات والكليات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت كل أفعال العباد ليس مقدورة لله ولا مخلوقة له لا خيرها ولا شرها، والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوقة له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس وثنية مجوس ثنوية بل أعظم منهم، فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصره هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تبارك وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يتكلم رحمه الله عن المخالفين في باب القضاء والقدر، وهم كل من الجهبرية والقدرية على خلاف طوائفهم، ثم ذكر لمحة عن نشأتهم، وأولهم هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي، واللذان تبنيا إنكار علم الله عز وجل بالأشياء، ثم تطور بعد ذلك الأمر فأقر بعضهم بالعلم وأنكروا تقدير الأفعال، وتطور آخرون فأنكروا تقدير الأفعال بالنسبة للكفار بالنسبة للمؤمنين، وأنكروا تقدير الأفعال بالنسبة لمن؟ للكفار. وكل هذه الطوائف طوائف ضالة. وقد سمعتم لمحة عن أن واصل بن عطاء قد انحرف واعتزل مجلس الحسن البصري، ومن ذلك سموا بالمعتزلة، ومذهب المعتزلة هو بعينه مذهب القدرية في باب القضاء والقدر، هم قدرية لكنهم أقسام كما بينت، يعني قسم ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء وآخرون ينكرون علمه بالكليات دون الجزئيات، وآخرون ينكرون علمه بالكليات والجزئيات لكنه لم يقدر أفعال العباد. وكل هؤلاء هم القدرية، ولا شك أن الكاف طائفة التي تنكر علم الله جزئيا كان أو كليا فهي طائفة كافرة بلا إشكال. أما القدرية الذين يعترفون بخلق الله للعباد وينكرون أفعاله أو أن يكون خالقا لأفعال العباد، فهؤلاء أصحاب شبه، فإن قامت عليهم الحجة واتضح الأمر فأصروا فهم كفار، وإلا فإنهم من مبتدعة المسلمين بل من غلاة المبتدعة. وقد اختلف الناس في كفرهم، والمراد أن نفهم أن القدرية من أخطر الناس، وأنهم يشبهون الثانوية من الفرس، وأنهم قد أثبتوا خالقين، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، وألفوا في ذلك الكتب والعياذ بالله، وفتنوا بها بعض الشباب أو بعض الرعاة، فافتتن الناس بهم، ولذلك قتل من قتل منهم، وأبعد من أبعد منهم، واختفى من اختفى منهم. ثم ورث عن واصل بن عطاء عمرو بن عبيد الذي سمعتم كلمته الخطيرة، ورحم الله الشيخ حافظا، فإنه قد تورع عندما ذكر هذه الكلمة وقال إن ثبت أنه قالها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه إن لم يقلها يوكل أمره إلى ربه، وهي كلمة خطيرة. يعني انظر إلى هذه الكلمة مرة أخرى، هل هناك أعظم منها؟ اقرأ كلمته التي نسبت إليه، قوله إن قالها كذا وإن قالها فلان. نعم. وروى له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. فقال، يعني عندما أخبره عبد الله بن مسعود بأن الله يجمع الخلق في بطن أمه 40 يوما ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينفق فيه الروح، انظر إلى قوله منكرا لهذا. فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته. طيب، لو سمع الأعمش يرويه لكذبه، قلنا لعله من الأقران، إن أردنا أن نلتمس له عذرا فيمكن أن يقول هذا من أقراني فلا أصدقه، مع أن الكلام باطل. الأعمش من أئمة السلف وهذا من أئمة الضلال. نعم. ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته. أيضا، ولو سمعه من زيد بن وهب لما أحببه، لأنه زيد بن وهب من التابعين. نعم. ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، الصحابي، لو سمعه من ابن مسعود لما قبله، إذا ماذا بقي؟ ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لو سمعه أنه حديث قاله رسول الله وقد قاله، أليس كذلك؟ لقول لو سمعته من قول رسول الله قد قال لرددته، أي لما عملت به والعياذ بالله. ولو سمعته من الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق، وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قاله. نعم، إن كان يعتقد ذلك، وإن كان وصل إلى الله تبارك وتعالى منكرا عليه ويقول ما أخذت علينا هذا الميثاق، فإنه بذلك يكون كافرا حلال الدم والمال إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، فإذا الموضوع موضوع القدرية من أخطر الموضوعات الذين يعني التي وقع فيها البشر. نعم، تفضل. فصل. والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاو من أعلى إلى أسفل،

كنت أصلح بين قوم فقيل له وأصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون؟ أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. وقال بعض هؤلاء ذنبة أذنبها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل ولما؟ قال لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. قال وسمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول عاتبت بعض الشيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعادهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ نعم. هنا انتقل إلى مذهب الجبرية، وهي الفرقة الثانية الضالة من فرق القدرية. وخلاصة مذهبهم أنهم يعمدون إلى آيات، إلى بعض الآيات القدرية التي تبين أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فيفسرونه بمذهبهم، وقول ويقولون قل كل من عند الله، يفسرونه بالجبر، وليس المقصود أنه من عند الله كونا وقدرا فقط. وسمعتم بعض حكاياتهم التي نقلها المصنف من اعتراضهم على قطع يد السارق بدعوى أنه مظلوم، وكونه مظلوم أي إن الله هو الذي أجبره على هذا الفعل، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومثله كثير. وهذا المذهب شر من المذهب الذي قبله، لأنه يقع لكثرة الواقعين فيه بدعوى أنه مأمور وأنه مجبر، بل صرح بعضهم بأنه لا يمكن أن يعذب طالما أنه يجبر. وهذه أقوال في غاية الهلاك، وأنه كالغصن في مهب الرياح يمضي به حيث تمضي به الرياح، وهذا والعياذ بالله من الإمساك بطرفي الأمور، وكلا طرفي الأمور ذميم. والرد على هؤلاء بمثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبمثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقال لهم إنه لا الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان انتحلوا هذه النحلة الخطيرة، وإنما انتحلها أولئك القدرية الجبرية، وأن مقتضاها أن يكون ترك الناس بدون رسالة ولا كتاب مبين خير لهم، يكون تركهم خيرا لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى قد أرسل المرسلين وأنزل الكتب وأقام الحجة، فليس لله حجة بعد الرسل، ليس لله حجة بعد الرسل من أن الإنسان مسير، وما يردده بعضهم ويحمله على معنى الجبر من قوله لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من أجل تصويري. فهذا يمكن أن يقوله أهل السنة فهو حق، يعنون أن أفعالهم هي مخلوقة لله وأنها لا تخرج عن قضاء الله وقدره. وأما لو قالها جبري فإنه يعني بها معنى آخر خبيث، وهو أنه ليس له قدرة وليست له استطاعة، وإنما كلف بما لا يطيق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد سمعنا الآن مذهب الفريقين، وسمعتم من الكتاب ما نقله المصنف من بعض أقوال الجبرية، ونعود بعد أن عرفنا أقوال الجبرية والقدرية فنقرر ما بدأنا، وهو القول الحق، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لأفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومع ذلك فإنه قد أعطى العبد اختيارا يعرف به الضار من النافع، والحق من الباطل، والغث من السمين، والخبيث من الطيب، فبين له طريق الخير ليسلكه، وبين له طريق الشر ليحذر منه. وقد جمعت بينهما الآيتان: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن ذلك ما يتعلق بالكسب، فإن الكسب من العبد كسبا واختيارا، ومن الله تقديرا وإرادة عامة. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى منكرا على المشركين الذين يقولون: إن تصبك حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومنه قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا يقول هذه من عند الله، وسيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. هنا قل كل من عند الله كونا وتقديرا، ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك وباختيار نفسك وبمباشرة قضاء. والقدر أربع مراتب، والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها عن ربه تعالى: الأول علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم، الثانية كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه مخلوق ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليس عبارة عن مطابقة علمه لمعلوم وقدرته لمقدوره كما يقول نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي عليها متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهي محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، ونفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة، بل هو قوله حق ولازم الحق حق كائن ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال وراثتهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تبارك وتعالى وأوامره، وأقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصمة في ذلك الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله، وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى رحمه الله تعالى. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال، فإن الأقدار بالقدر مع الاحتجاج به فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعداء المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعله مستقلين بها مستغنين عنها، طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا، تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون والجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعانيه ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت خالقا مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهيه وأخبره بحسبها، زاعما أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره وكان هو إمامه في ذلك، إذ يقول ربي بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب ترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا سبلنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وقروا به. وقالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجون به عليه. ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى. وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذه خلاصة ما تقدم، لخصها المصنف بعد أن ساق كلاما طويلا عن من؟ ها؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم لخص هذا كله في هذه الأسطر الأخيرة. وخلاصة القول أن القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وإنه عالم بالأشياء قبل كونها، دقيقها وجليلها، جزئياتها وكلياتها، صغيرها وكبيرها، سرها ومعلنها. هذه واحدة. ومن أنكر هذا العلم فهو كافر بإجماع المسلمين. الثاني كتابة الأشياء قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ 50,000 سنة، وأن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقد تقدمت لنا الآيات التي تدل على ذلك. وهذا الأمر المكتوب لا يطلع عليه إلا الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الأمر الثالث مشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن قضائه وقدره. والأمر الرابع خلقه الأشياء وفق ما قدر، ولا يمكن أن يخرج شيء خارجا عن قدره. ثم تطرق المصنف رحمه الله في هذه الخاتمة إلى مسألة الحكمة، وأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة، علمنا منها ما علمنا ونجهل الكثير منها. وكثير من الناس من القدرية ينفون هذه الحكمة، وإنما المقصود عندهم أي مطابقة العلم للمعلوم عند الله تعالى، ولم يخلق ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الباطل، فلله في خلقه حكمة، حتى في إضلال الضال وكفر الكافر ووجود الحشرات ووجود الأفاعي ووجود الأمور ووجود الخير والشر والكفر والضلال والهدى والضلال والإيمان والنفاق والآفات الكبيرة والصغيرة، كل ذلك ما أوجده الله تبارك وتعالى إلا لحكمة بالغة. والحكمة أولا وآخرا هو التعبد والابتلاء، والذي خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن آمن بهذه الحكمة علمها أم لم يعلمها سعد في الدنيا والآخرة، ومن شك في هذه الحكمة وأراد أن يعلل كل شيء بعقله دون أن يعلم يؤمن أن الله خلق لذلك لحكمة بالغة، فإنه بذلك يكون قد ضل عن سواء السبيل. فالخلاصة أن الأمر كله بيد الله، وأنه بيده الأمر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويختار. وهذه المراتب يجب أن نفهمها، لأن فيها قوة على الإيمان. فمن أنكر القدر فهو من الدهريين الذين أنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، وأن يكون بل منهم من أنكر أن يكون الله خالقا للعباد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن أنكر ومن قال بالجبر وبالغ في القدر فقد أشبه إبليس الذي احتج بالقدر على ماذا؟ على فعله وعلى مصائبه وعلى معايبه، حيث قال فبما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن حكمة الله أنه ما استطاع أن يقول ومن فوقهم، لأنه الخبيث هو فقيه، هو يعلم أن الله أين؟ أن الله فوق سبع سماواته وأنه من فوق، ولذلك قال سيأتيهم من كل مكان إلا من جهة العلو لم يتعرض لذلك، لأنه أفقه من بعض أصحاب الفرق المنحرفة. فإذا من قال بالجبر فقد أشبه إبليس، ومن قال بالقدر بنفي القدر فقد أشبه من؟ المجوس، وأشبه الثانوية، وأشبه الدهريين.